إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع هذه الدروس، دروس الفقه والحديث مع صاحب كتب بعد كتاب الله جل في علاه وكتاب صحيح البخاري مع صحيح مسلم. نسأل الله جل في علاه أن يثبت لنا هذه الدروس إلى مآتنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يلهمنا الإخلاص وأن يجعلنا نصرا لدينه، وأن يجعلنا ممن ينزل ممن لا ينزل تحت قوله تعالى: وأن تتولوا وتتقوا القوم أمرهم ثم لا يكون أمثالكم. نسأل الله جل في علاه أن يصنعنا الله جل وعلا لنفسه ولدينه ولنصرة سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله لك وعلا أن يشكر لولاة الأمور الذي يسروا لنا هذه الدروس وإلهمنا وإياهم الإخلاص في العمل بدين الله جل في علاه ولنشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولرفع رواية لا إله إلا الله. ونسأل الله لك وعلا أن يعني يجعلنا ممن يحرص الحرص الذي به أو الحرص الدؤوب الذي به يمكن أن يصل المرء إلى أن يفهم مراد الله لك وعلا أو يعقل عن الله مراده وأن يعقل عن رسول الله مراده. نعم. باب التيمم. وقال باب التيمم يعني سياتيك الان المصنف سينبهك بالاثار والاحاديث التي تبين لك حكم التيمم، هل هو على الجواز، هل هو ثابت مشروع، هل هو محرم، فترك الامر حتى ترى من الاحاديث. نعم. قال الامام رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى. نعم، يحيى احد العلامه الثقه السبت روى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. مالك قال فيه الشافعي: إذا ذكر الحديث فمالك النجم، وروى له الجماعة. عبد الرحمن بن القاسم هذا فقيه ابن فقيه أبو من؟ القاسم بن محمد بن أبي بكر، هذا من الفقهاء السبعة. عبد الرحمن بن القاسم الفقيه ابن الفقيه قال ابن عيينة: لم أرى مثله في زمانه. قال: لم أرى مثله في زمانه، كان متقنا وكان تقيا نقيا ورعا عابدا ذاهبا ثقة روى له الجماعة. عن أبي القاسم بن محمد وكان فقيها من الفقهاء السبعة وكان أحد العلماء أيضا روى له الجماعة. رضي الله عنها وأرضاها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أحد السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه بركة من بركات عائشة كما سنبين. نعم. حتى إذا كنت لبلاد أو بلاد جيش انقطع عنه ولي، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التباس وقال لنا سرعة وليس على الناس وليس على الغلام. فأتى الناس من البيت فقالوا: ألا ترى إلى ما صنعت عائشة؟ فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس على الناس وليس على الغلام. فجاء البدر ورضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم وراقب راسه على فحمه القلدان، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على بال وليس على هراء. قال: فعاتبني ابو بكر وقال: ما شاء الله لكم، يقول وجعل يقع بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك الا ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على فحمه. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اصبح على غيبا، فانزل الله ايه التيمم فتيمم. فقال اسيد بن حضير وهو احد النقباء: فهو باول مراحلكم يا ال جبير. فقالت عائشه: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العبد تحته. وعن رضي الله تعالى عنها ان استعاره من اسماء بلاد المنهج، فاصل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا من أصحابه في قلبها فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء فلما أدركوا بغير وضوء فلما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم شكوى يديه فنزل الآية الكريمة فقال سيد بن حضير جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك أمر قط إلا قط إلا جعل الله لك من فخرجه وجعل المسلمين في بدارك. يعني ما أدري من يتجرع على مثل عائشة ويرضى عائشة أين يذهب عند ربه إلى شعوله الله المستعان. معك قال الله سبحانه الله تعالى يحيى بن يحيى سبق وقلنا ثقة ثبت رواه له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي ثقة ثبت صاحب التصانيف رواه له الجماعة وابن نمير هو ثقة ثبت رواه له الجماعة وعبد الله بن نمير. نعم جميعا أبو معاوية. أبو معاوية محمد بن خازم الضرير. أبو معاوية محمد بن خازم الضرير كان مرجئا وهو روى له الجماعة البخاري ومسلم روى لمحمد بن خازم الضرير. قال أبو وأحد الأعلام قال فيه العلماء هو أثبت الناس الأعمش قد يهدي غيره لكنه أثبت الناس الأعمش. قال أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش. سليمان بن مهران ثقة ثبت لكنه مدلس وهو من المرتبة الثالثة روى له الجماعة. عن شقيق. عن شقيق هو شقيق بن سلمة مخضرم عاش في الجاهلية وفي الإسلام روى له الجماعة. قال كنت ذلك كان من العلماء الربانيين وطبعا إذا روى الأعمش عن شقيق قل وشقيق هو كنيته إيش يا أسامة؟ مشهورة جدا. ها شوف العراق الثاني هذا فين أبو وائل وهذا كان الأعمش من الملازمين له فإذا العنعنة لا تضرونه. قال كنت جالس مع عبد الله وأبي موسى فقال أبو موسى يا أبا عبد الرحمن أرأيت لو أن رجلا نزل فلم يجد ماء شعرا كيف يصنع بالصلاة؟ فقال عبد الله لا يتيمم وإن لم يجد ماء شعرا. فقال أبو موسى أخبرك أن هذه الآية في سورة الجاهلة فلم تجد ماء فتيمم صعيدا طيبا. فقال عبد الله لو أنت سمعت في هذه الآية لأوشك إذا برد عليهم الماء أو يتيمم صعيدا. فقال أبو موسى لعبد الله أن لم تسمع قول عبد الله بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجلته فلم تجد ماء فتبرأت من صعيد كما تبرأ الداب. ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت ذلك له فقال إنما كان فيك أن تكون بيديك هكذا. ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وغطى كفيه ووجهه. فقال عبد الله أولم ترى عمر لم يخلع بقول عمار. وعبد شقيق قال قال أبو موسى لعبد الله وساق الحديث بقصته مع حبيبه أبي معالجة غير أنه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تقول هكذا فضرب بيده بالعرض فنفع يديه فمسح وجهه وكفيه. وعن سعيد بن عبد الرحمن بن أسد عن أبيه أن رجلا أتى عمر فقال كني أجلفت فلم أجد ماء فقال لا تصلي. فقال عمر أما تذكر يا أمير المؤمنين إن أنا وأنت في سرية فأجلسنا فلم نجد ماء فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتبعكت بالتراب وصليت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يأتيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تذكر ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. فقال عمر اتق الله يا عمار. قال إن شئت لك أحدث به. قال الحجم وحدثني عبد الرحمن بن أنس عن أبي مثل حديث ذر. قال وحدثني سلامة عن ضر إلى الإسناد الذي ذكر الحسن فقال عمر نوليك ما توليت. وقال ابن مسلم وروى الليث بن سعد الليث بن سعد هو ثقة ثابت من فرق المصريين روى له الجماعة. عن جعفر بن ربيعة الكندي أيضا ثقة ثابت عالم رباني روى له الجماعة. عبد الرحمن بن هرمز الأعرج هو أشهر من أن يقول ثقة ثابت وهو ثقة ثابت روى له الجماعة. عن عمير مولى بن عباس هو ابن عبد الله الهلالي أو ابن عبد الهلالي ثقة ثابت روى له البخاري ومسلم أبو داود والنسائي. أنه سمعه يقول أقبلت أنا وعبد الرحمن بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي جهل بن الحارث بن الصمت نعم هو الصحيح أبو الجهيم لا أبو الجهل، صحيح أبو الجهيم. وأيضا عبد الرحمن بن يسار خطأ، هي عبد الله بن يسار. فقال أبو الجهيم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديث جبل، فلبيه رجل فسكت عليه، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حتى اقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام. جزاكم الله خير. المرأة الصالحة في البيت بركة، المرأة الصالحة في البيت بركة. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين للمرء طريقا يرسمه له إن أراد النكاح أن يعني يختار قيرة صحيحة أما لابنه قبل أن تلده بعشرين عاما. فالمرأة الصالحة كما قلنا مرأة مسددة موفقة، والمرأة الصالحة في البيت بركة، لن يجد بركة مثل هذه البركة إن أردت الله بالمرأة الصالحة. كان ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه يمر على القصور فينظر لها فيهتدر ولا يرضى بهذه الدنيا، فيقول ويقرأ ويذهب إلى امرأته فيوقظها ويقول قومي فصلي، فيقرأ قول الله جل وعلا لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره من حياه الدنيا لنفتنهم فيه، وذكر ربك خيرا وابقى، وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبه للتقوى. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث ابي هريره الصحيح تنكح المراه لاربع، قال لمالها احس بها جمالها لدينها تظفر بذات الدين تريد جلال فعن وإلا تريد جلال. ودخل ابن سيف على ابنته ويتقر قول لا لا لا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فقالت يا أبتي هذه حسنة الآخرة قد علمناها ما حسنة الدنيا. قال المرأة الصالحة للرجل الصالح، فالمرأة الصالحة في البيت بركة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الشرم في ثلاث، الشرم في ثلاث، يعني إن كان هناك شرم فالشرم يكون في ثلاث المرأة، المرأة الصالحة. فإن كانت المرأة الصالحة شؤم في المرأة الصالحة بركة أيما بركة، المرأة الصالحة بركة أيما بركة، وهذه تظهر لنا من بركة عائشة رضي الله عنها وأرضاها وبركة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت المرأة صالحة وظهر صلاحها وبركاتها كثيرة في أحكام كثيرة قد تشعبت قد أدراها. لو لم يكن هناك تمت بركة من بركات عائشة رضي الله عنها وأرضاها إلا أنها حفظت لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحملته على أكتافها ونشرته وبثته في الأمة لكان يكفيها ذلك فقرا عند ربها جل في علاه. فضبطت قول الله جل وعلا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، فهي كانت حافظة النبي صلى الله عليه وسلم. وعوض للمسائل التي اختلف فيها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم موارد الحل في هذه المسائل، عوض المسائل إلا عند عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما في حادثة مسألة الذي جامع امرأته ولو أكسل ولم ينزل هل يغتسل أم لا، فقالت عائشة على الخبير استفضته وأظهرت السنة عن المسألة إذا التقى الاحتلال فوجب الغسل. الله المقصود عائشة رضي الله عنها من بركتها أن نشر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من بركتها أنها كانت طير عون لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما طير النبي صلى الله عليه وسلم نساءه بين الدنيا وبين الله ورسوله، فاختارت عائشة الله ورسوله حتى أنه قال راجعي أبويك، قالت أبيك أراجع أبوي، ثم قالت اخترت الله ورسوله. هذه من بركة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ومن بركة عائشة الهم والغم الذي انعقد على قلب النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة إن صفوان بن معطل عندما اتهموه فيها بحادثة الإفك قطع الله ألسنة أناس يذكرون من التهم، بل كفروا إن قالوا بذلك في هذا الزمان، من اتهم عائشة بالزنا فهو كافر ومن لم يكفره فهو كافر لأنه مكذب لرب البرية جل في علاه، فقد برأ الله من فوق سبع سماوات عندما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبشري، قد برأت الله من فوق سبع سماوات وطلع عليها الآيات أولئك المبرؤون مما يقولون. الغرض المقصود هذا من بركات عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ومن بركات عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم مات على صدرها بين سحرها وأهلها كما كانت عائشة رضي الله عنها تقول ودخل علي عروة أو دخل عليها ابن أختها، دخل عليها رضي الله عنه وأرضاه وكانت عائشة رضي الله عنها قد أنامت النبي صلى الله عليه وسلم على فخذها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في آخر لحظات حياته فنظر إلى السواد وهي كانت ذكية فاطمة لبيبة قريبة، فعلمت أنه يريد السواد قالت ولدي ورسول الله، فأخذته فلاكته ثم لينته ثم تسوق النبي صلى الله عليه وسلم به ومات النبي صلى الله عليه وسلم على صدرها بين سحرها ونحرها من بركات عائشة رضي الله عنها وأرضاه. من بركات عائشة رضي الله عنها وأرضاه بين للأمة كيف يحسن المرء العشرة مع زوجه، اللهم اجعلنا ممن يحسن العشرة مع زوجه ويحسن لنا الزلات والسقطات والهندات. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أو قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي كما قال النبي. النبي صلى الله عليه وسلم. فكان حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة بركة من البركات التي تقوم عليها أو يقوم على أساسها البيت المسلم. فكانت عائشة رضي الله عنها الله مصدر السرور لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مصدر المحبة والود لرسول الله. حتى أن فاطمة، وفاطمة سيدة نساء العالمين، لما دخلت تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبعث بشكوى أو تنقل شكوى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الهدايا ما تبعث إلا في يوم عائشة، فجاءت بالشكوى لرسول الله. فما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم وهي سيدة نساء العالمين؟ قال: تحبي أباك؟ أحبي هذا. يعني إن كنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم فأحبي عائشة رضي الله عنها. فما راجعت النبي صلى الله عليه وسلم فقط في عائشة بعد ذلك، وما خرج عائشة رضي الله عنها رضاه هذه الحديث ده عندما خرج بها النبي صلى الله عليه وسلم سفرا، فكانت تلتدي العقد، استعارت هذا العقد تتزين فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه أيضا فيها دلالة على أن الذهب المحلق يجوز عقد، والآن عائشة تفعل ذلك لرسول الله ويقرها النبي صلى الله عليه وسلم. فكان العرق الزهد دي للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم انفرط العرق وضاع العرق ترجاله النبي صلى الله عليه وسلم. فقال سيد بن حضيس: ارايت ماذا فعلت عائشه بالناس وبرسول الله؟ لا، جالس وليس معهم ماء وليس على ماء. كيف يصلون؟ لان الصلاه لابد فيها من ايش؟ ايش الدليل؟ هات الايه: يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، والحديث حتى يتوضا. احسنت. فالطهاره شرط صحيح، والطهاره لا تكون الا بالماء. وما نزل الايه التيمم، فقال: ارايت تركت رسول الله والناس وليس على ماء وليس معهم ماء، كيف يصلون الحج؟ فدخل عليها مغضبه، حتى انها قالت: دخل علي ابو بكر، وما قالت ابي. فقال لها: يا لكع، وهذه كلمه شديده، قال: يا لكع، اجلست رسول الله والناس وليس على ماء وليس معهم ماء؟ قالت: فجلس ابو بكر، ما قالت أبي. قالت: فجلت أبو بكر يضربني في خاصرة، والخاصرة عند المرأة ضعيفة جدا وهي تحتمل ما تتحرك، يضربني في خاصرتي. قالت: وما تحركت وما جعلني ألا أتحرك من مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهره، حتى استيقظ رسول الله وأنزل الله آية التيمم. فتيمموا، فقال سيد بن حضيس: ما هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر. فمن هذه البركة، من بركة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أن النبي صلى الله عليه وسلم أجلس الناس يبحث عن عقد عائشة، فأنزل الله ترخيصا وتيسيرا وتسهيلا عليهم آية التيمم. طبعا أنت فرح جدا بهذه المسألة لتظهر مسألة النساء وما عند النساء. ما هو السبب؟ أنا قلت لك أنا أعتقد أن وراء كل عظيم امرأة صالحة. أنا أعتقد ذلك، لا أجامله، هذا الحق. إن كان هناك امرأة صالحة حقا تتبع الرجل من الأمام، تعلم أن الرجل هذا يعني يسرع إسراعا لا يعلم به إلا الله جل وعلا. المرأة الصالحة حقا تكون دافعا قويا للرجل. أما المرأة الصالحة، وين الطعام؟ أين الشراب؟ وين الملبس؟ فين السيارة؟ أنا ما فتحتش اليوم، أنا ما خرجتش الأيام، تضيع الرجل. لكن المرأة الصالحة التي تعرف هدف زوجها ثم تبحث عنه وتقول له: أنا خصيمك عند الله جل وعلا من وقت يضيع دون مطالعة مثلا. فهذه يعني هذه المسألة بفضل الله سبحانه وتعالى قد ظهرت في عصر الدهور وعصر العصور. فإن الشافعي ما أخرجه لنا إلا أمه، فإن الثوري ما أخرجه لنا إلا أمه، فإن مالك ما أخرجه لنا إلا أمه. المرأة الصالحة يعني تدفع الرجل، فاعلم أن كل نبيل وكل صالح قد ارتقى منزلة راقية أن خلفه امرأة صالحة. فهذه من بركة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وبركات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله آية التيمم. المسألة الفقهية التي تتعلق بهذا الباب، المسألة الأولى: التيمم هو الفرض. لغة التيمم هو الفرض، وهو فرض الصعيد الطيب. فرض الصعيد الطيب، وشرعا أو اصطلاحا هو فرض الصعيد الطيب بصفة مخصوصة. فرض الصعيد الطيب بصفة مخصوصة. والتيمم ثابت بالكتاب وبالسنة وبالإجماع، بل وبالقياس. أما بالكتاب فقد قال الله جل في علاه: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. هذا من الكتاب. وأما من السنة فكثير. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أكون على جنابة ولا ماء. فقال: يكفيك الصعيد. إنه يكفيك الصعيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور أمتي. في رواية قال: وضوء أمتي ما لم يجد الماء ولو عشر سنين. فإن وجد الماء فليمسه بشرته، فليمسه بشرته. والأحاديث كثيرة في ذلك. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست، وذكر منها: وجعلت فيها الأرض مسجدا وطهورة تطهر بها الإنسان. هذا من السنة والإجماع، أجماعة الأمة على أن غير الوارد للماء له أن يتيمم ويجزئ هذا التيمم، وهذا التيمم يجزئ بالإجماع عن الحدث الأكبر والحدث الأصغر. إن قام جنبا يضرب ضربة فيمسح وجهه ويديه، وإن قام وقد قضى حاجته حدث أصغر أيضا يكفيه ضربة يمسح وجهه ويديه. فبالإجماع أن التيمم يجزئ عن الحدث الأكبر وعن الحدث الأصغر. وأيضا القياس، القياس يوافق ذلك. فالمرء قد خلق من ماء وطين، من ماء وطين، مادة الحياة الماء ومادة القوة والصلابة والطهارة أيضا التراب. فلما عدم المرء الماء الذي هو مادة الطهارة أخذ شقيقا، وشقيقا هو التراب، ولذلك سماه الشرع طهورا. المسألة الثانية تتعلق بهذا الباب كيفية التيمم. التيمم يجزئ، قام المرء جنبا يريد الصلاة ولم يجد ماء، قلنا يتيمم، قال وكيف أتيمم؟ كيف صفة التيمم؟ وجدت عمارا قد تمرغ في التراب، هل أتمرغ في التراب؟ تمرغ عمار لما قام جنبا ولم يجد ماء فتمرغ، وهذا التمرغ قياسا كما تنوين، تمرغ في التراب وبين له الإسلام كيف يتيمم. فالعلماء اختلفوا على قولين في صفة التيمم، في كيفية التيمم. أما القول الأول فهو قول للجمهور الشافعية والأحناف والشافعية، وهو رواية عن المالكية، لذلك قلت الجمهور الشافعية والأحناف ورواية عن المالكية قالوا للتيمم ضربتان، للتيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، ضربة لليدين إلى المرفقين. وهناك ابن سيرين قال ثلاث ضربات لا يجزئ إلا ذلك، ضربة للوجه وضربة للكفين وضربة للذراعين، فقال ثلاث ضربات. فالغرض المقصود الجمهور أن التيمم على ضربتين، والتدل على ذلك بأدلة كثيرة. من هذه الأدلة أولا قالوا القرآن قال فإن لم تجد ماء فتيمموا، فهي مجملة، جاءت تستربنا التفسير والتفصيل فوجدناه في السنة. منها حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، قال ابن عمر يرفعه للإنسان يميه التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة ليدين إلى الذراعين، فضرب عصفورين بحجر في هذا الحديث أنه قام ضربتان وإيش؟ والمسح إلى الذراعين، قال ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى الذراعين. واستدل أيضا بحديث عن ابن عمر أن رجلا مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ، هذا في السنة، وهو يتوضأ، فقال السلام عليك يا رسول الله، فما رد عليه السلام حتى ضرب على الخائج، رواية حتى الخائج كما سنرين، ضرب على الخائج فمسح بوجهه وضرب ضربة ثانية، يعني ضربتين، وضرب ضربة ثانية فمسح ذراعيه، ثم رد عليه السلام وقال كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. قال هذا حديث صريح جدا أن التيمم على ضربتين. والدلالة على ذلك أيضا حديث ابن الصمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول فمر عليه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه، ثم ذهب فحتى الجدار، فحتى الجدار فمسح وجهه وذراعيه. حديث ابن الصمة. وعندنا في الصحيح ما قال ذلك، قال مسح وجهه ويديه، لكن هم في المسند قالوا مسح وجهه وذراعيه، قالوا هذه دلالة أيضا على أن المسح يكون لليد ويكون للذراع، هذه كلها أدلة استدلوا بها. قالوا ومن النظر، هذا من الأثر. أما من النظر فإن التيمم بدل عن الوضوء، والبدل يأخذ خط المبدل، فهنا الآن مسح الوجه بدل عن أجيبه، أنا أريد أسمع غسل الوجه ومسح اليدين بدل عن إيش؟ غسل الرجلين، هذا بدل صريح صحيح ولا لا؟ عن غسل اليدين. فقالوا إذا كان مسح الوجه بدل عن غسل الوجه فلا بد من الاستيعاب، وإن كان مسح اليدين بدل عن غسل اليدين فلا بد من الاستيعاب، فقياسا عليه أن يمسح إلى المرفقين. فقالوا هذا من ناحية النظر. أما القول الثاني فهو قول الحنابلة، وهو الرواية الثانية عن المالكية، قالوا التيمم ضربة واحدة، التيمم ضربة واحدة، واستدل على ذلك بأدلة. من هذه الأدلة أولا حديث عمار، حديث عمار في الأصل هذا باب، هذا أصل في الباب، حديث عمار أنه قال أجنبت أنا وعمر فتمرغت في التراب ثم صليت، ثم ذهبت إلى المسلم فذكرت ذلك له، فقال له المسلم إنما كان يكفيك أن تضرب وضرب علمه، كان يكفيك أن تقول هكذا، تقول يعني تفعل ما أفعل، فعلمه بالفعل فصارت سنة فعليه، فقال كان يكفيك أن تفعل هكذا، فضرب ضربة واحدة فمدح بها وجهه وكفي، فمسح بها وجهه وكفي، وهذا صريح الحديث قال عمر في الصحيحين، حتى عمر بن ياسر في الصحيحين علمه النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل، فضرب ضربة تكفيه لوجهه وأيضا كفيه لا الذراعين. واستدل على ذلك أيضا بأدلة أخرى جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يبين فعلا بأن المسح دون الرجل على الكفين. واستدل أيضا من النظر، قالوا من النظر، فقال الله جل وعلا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. قالوا أطلق، فإذا أطلق اليد عند الإطلاق يتبادر إلى الذهن الكف، عند إطلاق اليد يتبادر إلى الذهن الكف، وهذا الذي استدل به ابن عباس، واستدل به قياسا على أمر جلل في مثل هذه المسألة، إطلاق وقال الإطلاق يقع على الكف بإيش؟ بيقع على إيش؟ ها؟ قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أطلق اليد فقطع النبي الكف، قطع النبي صلى الله عليه وسلم الكف، علمنا أن أطلق اليد يقع على الكف بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قياسا جليا صحيحا صريحا بذلك. الراجح من هذه الأقوال هو قول المالكية وأيضا قول الأحنابلة، قول المالكية والحنابلة، هذا هو الراجح الصحيح. ليه أدل منها؟ أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين ذلك فعلا في وقت بيان الحاجة، لأنه جاءه مجتهدا عمار تمرغا في التراب، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد أخطأ فيما فعل في اجتهاده، ثم أظهر له الصحيح بعدما أعلمه بخطأه، علمه الصحيح فقال تفعل هكذا، فضرب ضربة واحدة، فكان في بيان بصدر بيان الصحيح من السقيم أو الذي يجزئ من الذي لا يجزئ، ففعل السلام كانت واصلة. والأمر الثاني أن هذا الحديث في الصحيحين، والأمر الثالث أن هذا يوافق روح الشريعة، هذا يوافق روح الشريعة أصلا، التهم الترخيص والترخيص الأصل فيه التيسير، وما قيل من السلام بين أمرين إلا اختارت، ومن التيسير أن يظهر ضربة واحدة تكفيه لوجه وتكفيه ليديه، هذا الأصل في روح الشريعة، فموافقة روح الشريعة وتقصير الشريعة يكون مع الجانب الذي قال التيمم فيه ضربة واحدة، وهذا الراجح الصحيح. أما الأدلة التي استدل بها الشافعية والمالكية والأحناف، حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه التيمم ضربتان فيه رجل مطروق، فيه رجل مطروق، والحديث ضعيف، وكل حديث جاء فيه التيمم فيه ضربتان لا يخلو من مقال. قال ابن عبد البر كل هذا الحديث واهيه، والامام الالباني رحمه الله الشام قال كل هذا الحديث لا تخلو من مقال، كلها ضعيف، حديث الذي صرح بالضربتين كلها ضعيف. اما حديث ابن عمر بان النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل فسلم عليه فضرب على الخاص، فهذا الحديث مرفوع ضعيف، بل فيه محمد بن ثابت العبدي كذبه شعر، قال هو كذاب، والبخاري ضرب له علة أخرى قال فيه محمد بن ثابت العبدي وهو كذاب أو هو مطروق، والعلة الأخرى أنه قد خالفه أيوب السختياني وعبيد الله بن عمر عندما رووا هذا الحديث عن نافع من فعل ابن عمر، فالمتقن الثقة الثابت أيوب وعبيد الله الثقة الثابت رووا الحديث عن فعل من؟ ابن عمر، ومحمد بن ثابت العبدي المطروق رواه من فعل من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا رفع هذا موقوف، والموقوف هو الاصح، فهذا حديث ضعيف لا يصح. حديث ابن الصمة اصله في الصحيح، وفيه انه ضرب ضربه واحده ومسح وجهه وايه؟ وكفيه، مسح وجهه وكفيه ولم يذكر الذراعين، فزياده الذراعين هذه زياده منكره، زياده منكره. قالوا اذا رددتم علينا في الاثر النظر، قالوا المبدل يحرق حكم المبدل منه، قلنا نعم، لكن هذا القياس قياس مع الفهم، هذا القياس فاسمع الفعل، نوافقكم ونخالفكم. قالوا كيف ذلك؟ قلنا نوافقكم في التقصير، المدة لكم حكم المدة منه، أن الأول يطاهر والثاني يطاهر، ونجركم إلى ذلك. أعيد؟ طب قول مش واضح؟ مش واضح؟ هم يقولون ضربتم لنا الأثر، عندنا من النظر المدة لكم حكم؟ يعني إيه المدة لكم حكم المدة منه؟ مسح الوجه وغسل الوجه، يبقى إذا المسح يساوي الغسل في الاستيعاب، مسح اليدين في الوضوء ايه؟ غسل لا، والمسح بدل عن الغسل، الغسل الصعب الى المرفقين ولا لا؟ يبقى المسح الصعب الى، قالوا المبدا ياخذ حكم المبدا منه، قلنا نعم نوافقكم ونخالفكم، قالوا فالزوره بينوا لنا وفسروا، قلنا نعم نوافقكم في التقصير العام، المبدا ياخذ حكم المبدا منه في التطهير، لكن يمكن ان يفارقه في بعض الوصف، إذا نوافقكم في الأصل ونخالف في الوصف. قالوا لما خالفتم في الوصف؟ قلنا للفارق بين الاثنين، أما الوضوء ففيه مسح للرأس ولا مسح للرأس بالتأمل، والغسل للوجه وكان في التيمم مسح، وغسل لليدين وكان في التيمم. فهذه فوائد تجعلنا نقول ان الانطباق كليتا لا يتوارد، لا يتوارد الانطباق كليتا. ومع ذلك فنحن نقول الان وان قلتم المده لا تصح المده منه، هذا نظر مقابل اثر، واذا جاء نهر الله بطل نهر معصي. قال ما الاثر؟ قلنا فعلا صلى الله عليه وسلم تعليما لمن؟ لعمار ضرب ضربه واحده ومسح بالوجه الى الكفين فقط، وما زاد على ذلك. قالوا جزاكم الله خيرا، قد قطعتم كل السيوف والرماح التي معنا من اثر ونظر، لكن يبقى لنا اثر واحد. الحديث الذي تستدلون به وتحتجون به هو حديث عمار، ورد عن عمار نفسه بسند صحيح قال كنا في التيمم نمسح المناكب، نمسح الايدي الى المناكب، وين المنكب عبود؟ ممتاز، نعم، قال نمسح الى المناكب وبسند صحيح عن عمار، فماذا تفعلون؟ وعمار هو راوي الحديث. قلنا نعم، عمار كان يمسح الى المناكب بل كان يتمرد في التراب قبل التعليم، فلما تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم مسح الى الكفين وانتهى الموضوع. واضح شيخ والله، واضح ان الصوت طلع ان انا ارتحت نفسي. نعم، فقلنا نعم هذا الحديث معكم قبل ان يتعلم، لكن لما تعلم وقفنا عند تعليم النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح ضرب ضربه واحده فمسح الوجه ومسح الكفين، ويكون بذلك هو الراجع. تبقى لنا مسائل اربعه ثانيه غير الفوائد المستنبطه، ما رايكم؟ طيب نكمل المسألة التي تلي هذه المسألة، هي هل التيمم يرفع الحدث أم هو مبيح؟ مسألة قوية ماذا؟ طب أنا لا أترك هذه المسألة، أن عندنا مسألة أخرى وهي من صام فجرا جنبا وخشي طلوع الشمس هل يتوضأ ولا يتيمم؟ قال لي بعض العلماء أيضا في هذا الباب. أنا سأختم رحمة بالإخوة، سأختم المسائل لأن في عندنا أربع مسائل في القضية مع أربع فروع على تفصيل مسائل يرفع الحدث ولا يتيمم، التيمم يرفع ولا مبيح، ففي أربع فروع على هذا التفصيل، والتفصيل هذا فيه عناء حتى نصل إلى النهايات. فأنا سأختم مسألة أخرى وهي مسألة إذا قام جنبا فلم يجد ماء فتيمم فصلى، فهل عليه يعيد الصلاة أم الصلاة هذه تجزئه؟ بالأئمة الأربعة قالوا الصلاة تجزئه إلا أن الشافعية قالوا الصلاة تجزئه إلا في مكان ينظر عدم وجود الماء فيه، يعني كلما نظر رجل في المكان في المربع الفلاني ورد فيه الماء، لكن لما نزل زيد لم يجد إيه؟ لم يجد الماء. قالوا نزل عمرو وجد الماء، نزل أحمد وجد الماء، نزلت عائشة وجدت الماء، لما نزل زيد لم يجد الماء، فقالوا هذا يصلي حسب حاله بالتيمم ويعيد الصلاة. قلنا كيف يعيد الصلاة؟ أما قال الله جل وعلا فلم تجد الماء فتيمموا صعيدا طيبا، وهذه تجزئ والصلاة تجزئ، وصلوا بالتيمم فأجزأتهم الصلاة. قالوا نعم هذا على الغالب، لكن النادر لا حكم له، هذا عذر النادر والنادر لا حكم له وعليه إعادة الصلاة. كيف نرد عليهم؟ هذا يكون الأسبوع القادم إن شاء الله مع الفوائد المستنبطة.